في النطريق واريور بان مسجين في تي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين هذا واريور بان مجرم الراب الكينكستا دايما للقدام في تاتو مان نو ستار ريبريزونتي في النطريق واريور بان مسجين في تي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين هذا واريور بان مجرم الراب الكينكستا دايما للقدام في تاتو مان نو ستار هب الشارع للشارع خارج من الشارع ويموت في الشارع كينكست النيف وطالع راك سامع صوتي من سنيفي وبالع بوجي وين تبان هذا وين بديت بستيل ودافع مستوى 13 سابع واريور بان ايو في الهيب هوب نحارب بالقلم ماستر قال فوق الزلم قال نمر وشارب بالالم كل الدكات وين تغلط تتخلص كاش لا مافيا سيفي البيبي على بالي من الديبي لديبي الفراب متقاتلين نهضر من قاري صنصارين من كل صاري بنطو بلي ما يخلاش قولي شكون قاري له حساب وراني عبر كي مداري نديكلاري كيفاش مباري للضو واريور بان كيجي ديماري يكتب في الطريق نعاني واريور بان سيري ما يتحي لاي كان عربي كلامي ولساني حربي بان جا كيما طالبان اولو بانو لي كاباسيتي في الهاردكور وات مور ماذا بيكم دي في تي والواريو ريبريزونتي في النطريق واريور بان مسجين في تي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين هذا واريور بان مجرم الراب الكينكستا دايما للقدام في تاتو مان نو ستار ريبريزونتي في النطريق واريور بان مسجين في تي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين هذا واريور بان مجرم الراب الكينكستا دايما للقدام في تاتو مان نو ستار عندي ستيلو حربي واريور بان جامي خاني ام جاس مثل ستيلو جاكس مشي لايف ان لوف ستوري بين ما ستوري ام باد بوي نقول فوق ما نقولش ام سوري ما ستوري جاس مثل از باست باد ستوري اي سموك نوي ان جيرو او في البدل تيرو مانيش ايرو في دي ستيلو كيما امارو او لو ضربة كاو ايا جو سير فوق روم شيكو فو فوق لي زنسي او لاك يو وجو غانا دي اي شات يو فوق السل من قدم هدا من غم شكون ليش كما في الراب كندم خمم زاد في زيب سير نمشي غير في طريق تاكسي طريق دم الفما فاني حكياتو في الزنقة شوف دم الدم في وجهك وانت البيتش الخاسة راكع غدا ندوق في وجه الواريور بان باين ما بان مش خاني از واريور راي فوق ما بان باين وي ار صور جوست بانز وي ار ثوكس بانز نو بيتشز نو ماني واريور بان فور بيك تشين ريبريزونتي في النطريق واريور بان مسجين في دي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين هذا واريور بان مجرم الراب الكينكستا دايما للقدام في تاتو مان نو ستار ريبريزونتي في النطريق واريور بان مسجين في دي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين هذا واريور بان مجرم الراب الكينكستا دايما للقدام في تاتو مان نو ستار I'm representing the warrior band Mr. Soldier on the switch number one Keep your head up and step deep What you say about me, yeah, I'm a Illuminati Don't be worried, everybody finally fast and hurry Oh yeah And bring me out of jail Back me to the old school team, my last name Come on, everybody get ready, I got Give the snitch of the cop, bitch, you know how to run, son I'm the husband, every pepper, I'm my next wife Child, I'm a fan, that's my own for my whole life Don't you think that somebody else will use me I'm still doing things for my boss till I get right Warrior band, from M's the army Up in the system, outlaw till I die Come on, everybody show me what you can be Do you think stronger? Tell me no lie. Representing for the trick, warrior band mystery. في دي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين. هذا warrior band مجرم الراب الكينكستا. دايما للقدام في تاتو مان نو ستار. Representing for the trick, warrior band mystery. في دي سي في صعيب ستيلو تاعي كينكست الشين. هذا warrior band مجرم الراب الكينكستا. دايما للقدام في تاتو مان نو ستار.